بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام للشيخ ابن جاسر رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بني سلمة بالمدينة ضمن مناشط التوعية الإسلامية للحجاج والزائرين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 54. يقول الشيخ عبد الله الرحمن بن جاسر النجدي رحمه الله وأفضل أول شيخنا المسلمين. إياك. في كتابه مفيد الأنام ومن الظلام في تحرير أحكام حج بيت الله الحرام في باب محظورات الإحرام تحت المحظور الثامن قال: فإن طاف بسيارته وحلق ولم يلق جمرة عقبة ثم وضع ففي المغني والشر لا يلزمه إحرام من الحج ولا دم عليه بوجود أركان الحج. قال في الإقناع وشرحه: ويحصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة، رمي وحلق وطواف، فلو حلق وطاف ثم واقع أهله قبل الرمي فحجه صحيح وعليه دم. فظهر من عبارة المنتهى والإقناع وشرحهما أنه لا يفسد إحرامه، فلا يلزمه إحرام من الحل إذا وطئ بعد الحلق وطواف الإفاضة وقبل رمي جمرة العقبة، بخلاف ما لو وطئ بعد الحلق والرمي وقبل طواف الإفاضة فإن حجه صحيح أيضا، لكن يفسد إحرامه بالوطء فيمضي إلى الحل فيحرم منه ليطوف للإفاضة في إحرام صحيح كما تقدم قريبا، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا تذييل للكلام الذي تقدم معنا في لقائنا الماضي، وهو الوطء بعد التحلل الأول وقبل طواف الإفاضة التحلل الأخير. وقد عرفنا ما يتعلق بذلك: إذا وطئ قبل التحلل الأول، وعرفنا أيضا ما يتعلق بالوطء بعد التحلل الأول وقبل طواف الإفاضة، فقلنا قبل التحلل الأول يفسد الحج ويترتب عليه الأمور التي عرفتموها الخمسة: الأول الإثم، والثاني فساد الحج، والثالث الشروع في إتمامه، والرابع وجوب الحج من قابل، والخامس الفدية مع التفريق بينهما. ثم ذكرنا بعد ذلك ما إذا وطئ بعد التحلل الأول، وهو بعد رمي جمرة العقبة والحلق، وهذا عند أكثر أهل العلم، أو بعد رمي جمرة العقبة وهذا عند كثير من العلماء، ولا لا؟ فقلنا إنه لا يفسد حجه وعليه أن يحرم ويأتي بالطواف، طواف الإفاضة، وعليه فيه شاة، أليس كذلك؟ الأول فيه بدنة في فساد الحج، والحج فاسد مع الإثم، ويبقى يتم هذا الحج ويحج من قابل، وفيه الفدية مع التفريق، والفدية بدنة. الثاني الوطء بعد التحلل الثاني الحج صحيح، ويذهب فيحرم ويأتي بطواف الإفاضة أو طواف الزيارة، وعليه أن يهدي شاتا. الآن هذه صورة ثالثة، صورة ثالثة في التحلل الثاني، في التحلل الأول، يعني صورتان في التحلل الأول. الصورة الأولى التي تقدمت معنا أن يطأ بعد أن يرمي أو يرمي ويحلق، تمام. الصورة الثانية يطأ لكن بعدما طاف للإفاضة وحلق، لم يرمي جمرة العقبة، تمام. الصورة الثانية حصل الوطأ بعد التحلل الأول، لكن هذا التحلل كان بماذا؟ بطواف الإفاضة وبالحلق، ولم يرمي، ولم يرمي. الأول الصورة الأولى التي لا يفسد معها الحج وطئ لكن بعد أن رمى جمرة العقبة وحلق، واضح؟ وطئ زوجته أو أمته جاريته بملك اليمين، وطئها بعدما رمى جمرة العقبة وحلق. فهنا قلنا الذي سمعتموه، الحج صحيح لكن عليها أن يخرج للحل ثم يحرم ثم يأتي بطواف الإفاضة، وحجه صحيح ويهدي شاه. هذه الصورة الثانية أيضا بعد التحلل الأول، لكن التحلل هنا في هذه الصورة حصل بماذا؟ بطواف الإفاضة وبالحلق، بطواف الإفاضة وبالحلق. هذه الصورة الكلام فيها هو هذا الذي سمعتم، وهو قول المصنف رحمه الله: فإن طاف للزيارة، يعني طواف الإفاضة، وحلق ولم يرمي جمرة العقبة. نحن قلنا التحلل يحصل باثنين من ثلاثة: رمي، حلق، طواف بالبيت. صاحبنا في الصورة الأولى رمى، حلق، وطئ قبل الطواف بالبيت. صاحبنا في هذه الصورة طاف بالبيت وحلق، بقي عليه ايش؟ الرمي. وطئ. هذه الصورة تختلف عن الأولى، قال لا يلزمه الإحرام ولا دم عليه. لماذا؟ لوجود أركان الحج. الأولى بقي عليه ركن وهو طواف الزيارة، طواف الإفاضة ليس من أركان الحج. رمى حلق في الأولى، رمى وحلق ثم وطئ، فباقي عليه ركن من أركان إيش؟ أركان الحج. فنحن نعلم أنه إذا رمى ثم حلق فقد حل له شيء وحرم عليه شيء، فبقي عليه شيء محرم وجاز له شيء قد كان محرما عليه، فمما جاز له لبس المخيط، ومما جاز له مس الطيب برميه وحلقه. بقي عليه ركن وهو طواف الإفاضة، لم يجز له أن يطأ لعدم وجود التحلل الأكبر، والتحلل الأكبر لا يحصل إلا بإنهاء ركن الطواف. هنا طاف للإفاضة فحصل الركن ولا لا؟ حصل الركن. تم الحج ولا لا؟ تم. وحلق، بقي عليه واجب وهو الرمي. فهنا في هذه الصورة نقول لا يلزمه أن يحرم من الحل ولا دم عليه. هذا ظاهر عبارة المصنف التي نقلها من المغني والشرح الكبير. لوجود أركان الحج، ذهب صاحب المغني وشمس الدين ابن أبي عمر صاحب الشرح الكبير على المقنع ابن أخي الموفق، ذهب إلى أنه لا يجب عليه أن يخرج إلى الحل فيحرم كما هو حال من لم يطف للزيارة فيأتي بالطواف. هنا يقول لا يجب عليه ولا دم عليه، أسقط أيضا اختار إسقاط الدم. لما؟ لأنه قد تمت أركان الحج. هذا اختيار الموفق ابن قدامة وابن أخيه الشارح. وقال صاحب الفروع ظاهر كلام جماعة، يعني من الحنابلة كما سبق، يعني كالموفق وكابن أبي عمر صاحب الشرح الكبير على كتاب عمه المقنع، لوجود الوطء قبل ما يتم به التحلل، والوطء بعد التحلل الأول محرم لبقاء تحريم الوطء المنافي وجوده صحة الإحرام، المنافي وجوده صحة الإحرام. ثم شرحه المصنف بقوله يعني أنه يفسد إحرامه إذا لم يرمي جمرة العقبة. هذا قول ثان للحنابلة، قول ثان للحنابلة. فاختيار الموفق وابن أبي عمر الشارح صاحب الشرح الكبير على المقنع أنه لا دم ولا إحرام من الحل، كل الاثنين إيش؟ ساقطة عنه. لماذا؟ لأنه قد حصل تحلله بالركن وهو طواف الإفاضة، ففرق بينه وبين من حصل تحلله بماذا؟ تحلل جزئي برمي جمرة العقبة وبالحلق، أليس كذلك؟ فبقي النساء لا يحللن له، فإذا كان لا يحللن له حتى يأتي بالطواف، صاحبنا هنا أتى بالطواف أليس كذلك؟ فحصل له الحل لأنه قد أتى بالركن وتم الحج. فعند الموفق موفق الدين بن قدامة صاحب المغني وصاحب الشرح الكبير أنه لا يلزمه إحرام وأنه لا يجب عليه دم لتمام أركان الحج بطواف الزيارة. هذا قول عند الحنابلة وهو اختيار هؤلاء الذين سبق تسميتهم. القول الآخر عندهم أنه يفسد إحرامه إذا لم يرمي جمرة العقبة كما لو لم يطف في الصورة الأولى، فيفسد إحرامه. فعلى هذا يخرج إلى ما؟ يخرج إلى الحل ويحرم ويأتي، وإن طاف للزيارة. وهذا القول اختاره البهوتي حيث نص على فساد إحرامه، والبهوتي شيخ المذهب عند الحنابلة، حيث قال يفسد إحرامه بالوطء قبل رمي جمرة العقبة. فما دام لم يرمي جمرة العقبة فإنه يفسد إحرامه. واختار الشيخ المصنف رحمه الله عدم الفساد، قال والذي يترجح عندي ما يأتي من أن إحرامه لا يفسد. ثم ذهب يذكر الأقوال في ذلك من كتب الحنابلة، حيث نقل النقول عن كتب الحنابلة رحمهم الله في بيان الأمور التي يحصل بها التحلل. فنقل عن المنتهى وشرحه شرح المنتهى أن التحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة، حلق ورمي وطواف إفاضة. فلو حلق وطاف ثم وطئ ولم يرمي فعليه دم لوطئه ودم لتركه الرمي وحجه صحيح. يحصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة: حلق ورمي وطواف إفاضة، هذه الثلاثة. فلو حلق وطاف، يقول حلق وطاف للزيارة ثم وطئ، بقي في حقه إيش؟ بقي في حقه رمي جمرة العقبة، فإذا كان لم يرمي فعليه دم لوطئه ودم لتركه الرمي وحجه صحيح. يعني أنه يقوم مقام الرمي دب لأنه ترك واجبا، ويقوم دم آخر عليه لوطئه قبل أن يتحلل، قبل أن يتحلل، فيكون عليه دمان. ثم نقل أيضا عبارة الإقناع في قوله: ويحصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة: رمي وحلق وطواف. فلو حلق وطاف ثم وقع أهله قبل الرمي فحجه صحيح وعليه دم، يعني لا يلزمه الإحرام كما كان في الأولى وعليه دم. وذلك لأنه قد جاء بالركن الأعظم بعد الوقوف بعرفة وهو طواف الزيارة، قد جاء بالركن الأعظم بعد الوقوف بعرفة، ما هو؟ طواف الزيارة. فإذا كان قد طاف للزيارة فإنه قد جاء بالركن الأعظم ولم يفسد الإحرام، لأنه طاف وهو على إحرامه، أليس كذلك؟ فإذا كان قد طاف وهو على هذه الحال فما بقي شيء عليه، فلا يلزمه إحرام من الحل إذا وطئ على هذه الحال، بخلاف ما لو كان الوطء قبل الطواف بعد الحلق والرمي. أما هنا فوطئه كان بعد الطواف وبعد الحلق وإن كان لم يرمي، فحجه صحيح على قول الموفق وابن أبي عمر، ولكن الذي يظهر لي أن عليه دم كما قال صاحب المنتهى، عليه دم لهذا الوطئ، عليه دم لهذا الوطئ ويرمي ولا شيء بعد ذلك عليه. فهذه الصورة تختلف عن الصورة الأولى، لأن الصورة الأولى أفسد الإحرام ولكن الحج صحيح، الصورة الثانية عند الموفق وابن أبي عمر الشارح لم يفسد الإحرام والحج صحيح ولا دم عليه، يرمي ولا دم عليه. والذي يظهر عندي أنه لم يكتمل له التحلل وعليه دم بهذا الوطئ، يهدي شاة ويرمي. نعم، وهذا خلاف ما رجحه المصنف، هذا الذي يترجح عندي. نعم، وذلك لأن الحل الكامل لم يحصل له، ومحل الاتفاق أنه التحلل الكلي يحصل بالثلاثة جميعا: رمي، حلق، طواف. وهنا جاء بالأكبر وهو الطواف، وجاء بالحلق ولم يرمي، والرمي أضعف من الطواف بالبيت، فما دام قد حصل له الطواف بالبيت وحلق، لكن حقيقة الذي يظهر لي أنه بقي عليه شيء يحصل له به التحلل كله، وإن كان دون الطواف أضعف من الطواف فعليه فيه دم، والعلم عند الله. نعم. قال رحمه الله التاسع. نعم. جمرة العقبة. نعم، كله الجمرة العقبة، نحن في اليوم الأول. نعم. قال نعم. رحمه الله التاسع من محظورات الإحرام المباشرة. اقرأ علينا. فظهر من عبارة المنتهى. قال فظهر من عبارة المنتهى والإقناع وشرحهما أنه لا يفسد إحرامه ولا يلزمه إحرام من الحل إذا وطئ بعد الحلق وطواف الإفاضة وقبل رمي جمرة العقبة. نعم. بخلاف ما لو وطئ بعد الحلق والرمي وقبل طواف الإفاضة فإن حجه صحيح أيضا، لكن يفسد إحرامه بالوطء فيمضي إلى الحل فيحرم منه ليطوف للإفاضة في إحرام صحيح كما تقدم قريبا، والله أعلم. هذا قد تكلمنا عليه بالأمس. نعم. قال التاسع من محظورات الإحرام المباشرة من الرجل للمرأة فيما دون الفرج قبل التحلل الأول بشهوة باستمناء أو قبلة أو لمس وكذا نظر لشهوة، لأنه وسيلة إلى الوطء المحرم فكان حراما، فإن فعل فأنزل فعليه بدنه، نقله الجماعة لأنها مباشرة اقترن بها الإنزال فأوجبتها كالجماع في الفرج، ولم يفسد نسكه ولا إحرامه كما هو ظاهر عبارتهم، خلافا لما ذكره الشيخ موسى الحجاوي في مختصره حيث قال لكن يحرم من الحل لطواف الفرض، ورده شارحه الشيخ منصور فقال ظاهر كلامه أن هذا في المباشرة دون الفرج إذا أنزل، وهو غير متجه لأنه لم يفسد إحرامه حتى يحتاج لتجديده، فالمباشرة كسائر المحرمات غير الوطء، هذا مقتضى كلامه في الإقناع كالمنتهى والمقنع والتنقيح والإنصاف والمبدع وغيرها، وإنما ذكروا هذا الحكم في من وطئ بعد التحلل الأول إلا أن يكون على وجه الاحتياط مراعاة للقول بالإفساد. انتهى كلام منصور. فظهر من هذا أن القول بفساد الإحرام بالمباشرة دون الفرج قبل التحلل الأول إذا أنزل خلاف مقتضى عبارات من تقدم ذكرهم، لأن المباشرة دون الفرج استمتاع لا يجب بنوعه الحد، فلم يفسد نسكه ولا إحرامه بها كما لو لم ينزل وكما لو لم يكن الإنزال بشهوة. والفرق نعم. الفرق بينه وبين الصوم أنه يفسده كل واحد من محظوراته بخلاف الحج، فإنه لا يفسده إلا الجماع في الفرج قبل التحلل الأول، والله أعلم. فإن لم يجد بدنة صام 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع من أفعال الحج كدم المتعة لقضاء الصحابة رضي الله عنهم بذلك. فإن لم ينزل بالمباشرة دون الفرج قبل التحلل الأول فالواجب عليه شاه كفدية الأذى، أعني أنه يخير بين ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام، ومثله في التخيير ما وجب بوطء في عمرة أو في حج بعد التحلل الأول. قلت وهل إذا باشر دون الفرج بعد التحلل الأول وقبل الثاني يلزمه شاة كما يلزمه في الوطء في الفرج لبقاء التحريم أولا؟ الظاهر أنه لا يلزمه إذا أنزل، أما إذا لم ينزل ففيه تفصيل نذكره في باب الفدية إن شاء الله تعالى. تنبيه، يجب على المحرم الظاهر أنه يلزمه إذا أنزل. نعم نعم. أما إذا لم ينزل ففيه تفصيل نذكره في باب الفدية إن شاء الله تعالى. نعم. هذا المحظور التاسع الناظر فيه والسامع لما قرأ يرى الفرق بينه وبين الذي قبله، ونحن قد قلنا إن الوطأ هو أعظم المفسدات، أعظم المحظورات، ولا يفسد الحج إلا به. أعظم المحظورات، الوطأ هو أعظم المحظورات على الإطلاق، ولا يفسد الحج إلا به. التاسع هنا من المحظورات المباشرة من الرجل للمرأة، مباشرة دون الفرج، ليست وطئا، ليست جماعا، وإنما مباشرة دون الفرج كضم أو تفخيذ أو استمنى أو قبلة أو لمس ونحوه. فهذا من المحظورات، وفاعله عاصي، لأن الله جل وعلا يقول: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث هو الجماع، وهذه مقدماته، فتحرم لأنها وسيلة إليه. ولهذا قال المصنف رحمه الله: لأنه وسيلة إلى الوطئ المحرم فكان حراما. فإذا حصل هذا المحظور الذي ذكرنا، مباشرة الرجل لزوجته فيما دون الفرج، حصل منه شيء مما ذكر، فأنزل منيا، فماذا عليه؟ المذهب أن عليه بدنه، المذهب أن عليه بدنه إذا باشر قبل التحلل الأول. لو فرضنا أنه حصل منه ضم أو تقبيل أو لمس بشهوة أو استمنى ليلة جمع، حصل منه شيء من هذه في مزدلفة قبل التحلل الأول، قبل أن يرمي جمرة العقبة ويحلق، هذا هو التحلل الأول، أو قبل أن يرمي جمرة العقبة عند كثير من أهل العلم كما قررناه سابقا، إما قبل أن يرمي جمرة العقبة عند كثير من أهل العلم، أو قبل أن يرمي ويحلق، وهذا عند أكثر أهل العلم. فعل اثنين من ثلاثة. فإذا باشر على هذا النحو في مزدلفة أو وصوله منها، لكن قبل أن يحصل له التحلل الأول، فماذا عليه؟ المذهب أنه لا يفسد حجه، لا يفسد حجه، لأن هذه المباشرة أشبهت الوطأ من ناحية وفارقته من ناحية أخرى، فأشبهته من حيث حصول المتعة والإنزال بها، أشبهته من حيث أشبهت الوطأ والجماع من حيث حصول التمتع بها حتى أنزل، وفارقته من حيث إنه ليس فيها جماع ولا إيلاج، فليس هناك وطء في فرج فيها، فهي حرام وفيها بدنة لمشابهتها للجماع حيث حصل بها تمتع وإنزال، ولا يفسد بها الحج لأنها ليست وطئا، ليست جماعا، فلما كانت كذلك فارقته من هذه الناحية، حصل الإنزال كما يحصل بالإنزال بالجماع في الفرج، وحصلت اللذة ولا لا؟ حصلت اللذة، كما لو حصلت، كما لو حصلت يعني اللذة بالجماع في الفرج، أنزل تمتع بالإنزال من هذه المباشرة، فكما لو تمتع بالإنزال في الوطأ الثاني فارق هذا ذاك في كونه ليس جماعا، فلم يفسد به النسك. وإذا كانت هذه صورته فعليه فدية الجماع لحصول التمتع والإنزال، ولا يفسد الحج لمفارقته للجماع حيث إنه لا يعتبر وطئا، هذا ليس بوطئ، فلم يفسد به النسك ولم يفسد به الإحرام. هذا هو المذهب. وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهناك رواية أخرى عن الإمام أحمد فعلى هذه الرواية التي هي المذهب أنه لا يفسد الحج، الأمر في ذلك ظاهر لأن هذه المباشرة ليست جماعا، ولكن يبقى الإشكال في إيجاب الفدية البدنة، فإذا كانت هذه الصورة وهي صورة المباشرة فيما دون الفرج لا يفسد بها الحج كالوطأ، أليس كذلك؟ إذا كان لا يفسد بها الحج كالوطئ فكيف تقاس عليه في وجوب فدية الوطأ؟ هذا القياس غير صحيح، هذا القياس غير صحيح، وذلك أن إيجاب البدنة نص عليه قضاء الصحابة رضي الله عنهم بالوطأ، وإذا كان هذا النص وارد في الوطأ الذي يفسد به الحج فقياس غير الوطأ على الوطأ قياس غير صحيح، قياس غير صحيح. وعلى هذا الذي يظهر لي أنه لا يجب عليه بدنة، فإن البدنة إنما قضى بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق من أفسد حجه، وهذا حجه لم يفسد، وثانيا هذا أفسد حجه بوطئ وجماع، وهذا لم يطأ ولم يجامع، ففرق بين الرجلين وفرق بين الحالتين. وإذا كان كذلك فالقياس مع الفارق قياس غير صحيح، لأنه ما استكمل الأركان، ولا ولأننا نعرف القياس بأنه إلحاق فرع بأصل، لعلة جامعة بينهما، فهذا الفرع هنا يخالف الأصل. الفرع هنا هو مباشرة خالف الأصل الذي هو إيش؟ الوطء في الفرج. والعلة الجامعة بينهما حصول المتعة في هذا بمباشرة غير الفرج، وفي الأول بمباشرة في الفرج. هل حصل الجامع هذا؟ لم يحصل، لم يتحد، فحصل الفرق. وإذا كان كذلك فإن هذا القياس فيه نظر كبير، وإيجاب البدنة على من فعل هذا فيه نظر كبير، نظرا لاختلاف المقيس عن المقيس عليه، فإن المقيس هو المباشرة دون الفرج باستمناء أو نحوه مما ذكرنا، والمقيس عليه وطء في الفرج. فالأول يخالف هذا حيث به يفسد الحج، وهنا لم يفسد حجه، فكيف نوجب عليه كفارة إفساد الحج وهو حجه لم يفسد؟ واضح يا أبنائي؟ فالقياس هنا غير صحيح، القياس هنا غير صحيح. وإذا كان غير صحيح فماذا يجب عليه؟ منهم من أوجب عليه شاة، قال لمفارقة هذه الصورة عن الصورة الأولى. الصورة الأولى الوطء في الفرج أفسدت الحج، أما هذه الصورة فهي ليست وطئا، وإنما حصلت بها لذة، وليست هذه اللذة بوطء في الفرج فيفسد به الحج، فحصل منه هذه المقدمات، فعليه جبران نسكه بما حصل فيه بشاة، وحجه إحرامه صحيح لم يفسد. والرواية الثانية عن أحمد أن إحرامه يفسد، وهذه اختارها بعض أصحابه. والرواية الثالثة عن أحمد رحمه الله التفصيل بين أن يمني وأن لا يمني، فأما إذا لم يمني فلا إشكال، هو عاص ولا شيء عليه. يبقى إن أمنى، فالرواية الثالثة عن أحمد رحمه الله يقول إن أمنى بالمباشرة فسد نسكه، فسد نسكه بالمباشرة، أما بالنظر أو باللمس ونحو ذلك فهذا لا، لكن بالمباشرة يعني بتقبيل أو ضم أو تفخيذ ونحو ذلك، هذه المباشرة إذا أنزل بها فسد النسك. أما إذا أنزل بسبب نظر أو بمجرد لمس فهذا لا يفسد به النسك، يفسد فقط بما بالمباشرة. واتضح لكم كلمة المباشرة، ضم، تقبيل، تفخيذ، مباشرة من فوق الإزار نحو ذلك، فإذا أنزل بهذا الفعل المقصود فإنه يفسد نسكه، أما بمجرد نظر إلى زوجته فثارت شهوته فأنزل، أو بمجرد لمس فأنزل، مسك بيدها يمشي فثارت شهوته فأنزل، هذا لا يعد. لما؟ لأنه غير مقصود، مثل المباشرة، لأن المباشرة وسيلة إلى الجماع، أما هذه فليست مقصودة. والذي يظهر لي كما قلت لكم أنه إذا كانت في الحال الأولى وهي أقوى الحالات الثلاث لا يفسد، فهذه الثالثة من باب أولى. وعلى كل حال، هل عليه أيضا شات أو لا شيء عليه؟ الذي يترجح عندي أن عليه شات جبران لهذا النقصان، وبعض المشايخ يختار أنه لا شيء عليه مطلقا، وذلك لأنه لا نص فيها ولا إجماع، والقياس غير صحيح. فإذا كان لا نص ولا إجماع، لا نص ولا إجماع ولا قياس، فتحميله بما ذكر فيه نظر. فماذا يبقى عليه؟ قالوا يبقى عليه أن المباشرة كغيرها من بقية المحظورات، وهذا هو اختيار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، وأنا أختار أن عليه شات يفعلها احتياطا لنسكه وخروجا من هذا الخلاف القائم في مثل هذه الصورة، والله أعلم. نعم. قال: نعم. ولو لم يفسده نسكه ولا إحرامه كما هو ظاهر عبارتهم، خلافا لما ذكره الشيخ موسى الحجاوي في مختصره حيث قال: لكن يحرم من الحل لطواف الفرض. ورده شارحه الشيخ منصور فقال: ظاهر كلامه أن هذا في المباشرة دون الفرج إذا أنزل، وهو غير متجه، لأنه لم يفسد إحرامه حتى يحتاج لتجديده، فالمباشرة كسائر المحرمات غير الوطء. هذا مقتضى كلامه في الإقناع كالمنتهى والمقنع والتنقيح والإنصاف والمبدع وغيرها. وإنما ذكروا هذا الحكم في من وطئ بعد التحلل الأول إلا أن يكون على وجه الاحتياط مراعاة للقول بالإفساد. انتهى كلام منصور. نعم. فظهر من هذا أن القول بفساد الإحرام بالمباشرة دون الفرج قبل التحلل الأول إذا أنزل خلاف مقتضى عبارات من تقدم ذكرهم، لأن المباشرة دون الفرج استمتاع لا يجب بنوعه الحد، فلم يفسد نسكه ولا إحرامه بها، كما لو لم ينزل وكما لو لم يكن الإنزال بشهوة. نعم. وإذا كان كذلك فالأمر كما ذكرته لكم، هذا ظاهر في الحجة لنا، إذ أن القول بفساد الإحرام بالمباشرة دون الفرج قبل التحلل الأول إذا أنزل خلاف مقتضى عبارات الأصحاب من تقدم ذكره من الحنابلة بأسماء كتبهم، وذلك لأن المباشرة دون الفرج استمتاع صحيح، لكن هل يجب بنوعه حد؟ هل هو مثل الوطأ؟ لو استمتع استمتاعا محرما هل هو مثل الوطأ؟ لا. فإذا لا يجب بنوعه، يعني بالمباشرة، حد. فلم يفسد نسكه، يعني لو كان هذا وطأ محرما زنا وجب به الحد، لو كانت هذه الأمور حصلت مع أجنبية هل توجب حدا؟ ما زنى ما وطئ، توجب إيش؟ تعزير وتأديب، لكنها ليست ليست كالزنا لا حد فيها. فإذا كانت هذه لا تعتبر وطئا لو كانت مع أجنبية فكذلك هنا لا تعتبر وطئا، فيترتب عليها ما يترتب على الوطئ. فإذا كان كذلك لم يفسد الإحرام بها ولم يفسد النسك بها، فكأنه لم ينزل تماما. وإذا كان كذلك فهل يفسد يفسد الإحرام؟ نقول لا يفسد الإحرام. وإذا لم يفسد الإحرام لم يفسد الحج، فهو كما لو لم يكن الإنزال بشهوة أيضا، لو كان أنزل لكن من غير شهوة، من غير شهوة مرض، فهل هذا الإنزال للمني الذي لم يخرج دفقا بلذة شهوة هل نقول إنه يفسد الإحرام؟ فهذا مثله. فإذا كان على الصورة هذه أو على الصورة هذه فهو على كلا الحالين لا يحصل به، لا يحصل به إفساد النسك ولا إفساد الإحرام، وحينئذ فلا نقول إنه يجب عليه به شيء. نعم. قال والفرق بينه وبين الصوم أنه يفسده كل واحد من محظوراته. نعم. بخلاف الحج فإنه لا يفسده إلا الجماع في الفرج قبل تحلل الأول، والله أعلم. نعم، قياسه على الصوم هنا غير صحيح، لأن الصوم يفسده كل واحد من محظوراته. لو باشر فأنزل فسد، لو جامع فأنزل فسد، لو أكل فسد، لو شرب فسد، فكل واحد من محظوراته تفسده. أما الحج فله عندنا محظورات تسعة، وليست هذه المحظورات التسعة بمفسدة له كلها إلا واحد منها، ألا وهو الوطئ. لا يفسد الحج إلا به، فليست جميع المحظورات مفسدة للحج كما هو الحال في الصيام، كل هذه المحظورات التي ذكرنا مفسدة له، وحينئذ فلا يصح قياسه على الصيام بحال من الأحوال. نعم. قال فإن لم يجد بدنة صام 10 أيام، 3 أيام في الحج، و7 إذا رجع من أفعال الحج. هذا هو المذهب كما قلت لكم، بناء على ما؟ على الذي تقدم، أنه حصل بهذا استمتاع، حصلت بهذه المباشرة استمتاع، فأشبهت الاستمتاع بالوطأ. إذ هذه المباشرة ولو لم تكن وطئا لكنه حصل بها استمتاع حتى أنزل، فأشبه الاستمتاع الحاصل بالوطئ حتى أنزل. هناك حصل استمتاع بالوطأ فأنزل، هنا حصل استمتاع ولذة حتى أنزل ولو لم يكن وطئا، فالاستمتاع حاصل في الاثنين، فقاسوا هذا على هذا. فهذا هو المذهب، أنه عليه بدنة لأن الاستمتاع حاصل وحصل معه الإنزال، فأشبه الاستمتاع بما بالوطئ، فاللذة في الاثنين قضيت. لكن نحن نقول فرق بين قضائها بجماع ووطأ وبين أن تكون نزلت بغير جماع ولا وطأ، فالقياس فيه فرق. نعم. فهذا بناء على المذهب أنه إذا كان كذلك فإن الواجب عليه إيش؟ بدنة. فإن لم يجد بدنة هات. قال فإن لم يجد بدنة صام 10 أيام، 3 أيام في الحج، و7 إذا رجع من أفعال الحج. هذا هو، إذا لم يجد بدنة، ناقة أو ما ينب عنها كبقرة، ما وجد أو ما يضارعها ويشابهها وهي البقرة، إذا لم يجد صام 10 أيام، 3 منها في الحج، و7 إذا رجع إلى أهله، مثل دم التمتع لمن لم يجد الهدي، فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، وفرغ من أفعال الحج. نعم. قال: كدم المتعة لقضاء الصحابة رضي الله عنهم بذلك. وهذا تقدم معنا في قضاء عبد الله بن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما. نعم. قال: فإن لم ينزل بالمباشرة دون الفرج قبل التحلل الأول فالواجب عليه شاه كفدية الأذى، أعني أنه يخير بين ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام، ومثله في التخير ما وجب بوطء في عمرة أو في حج بعد التحلل الأول. نعم، هذا إذا لم ينزل باشر ولم ينزل، فالمذهب عليه شاة، والذي يظهر لي أنه لا شيء عليه، عاص يلحقه الإثم، لأن الله يقول فلا رفث، والمباشرة مقدماته، لكنه لا شيء عليه، وذلك لأنه لم ينزل ولم يجامع حتى يوجب عليه هذا. فهذا الذي يترجح عندي، والمذهب هو ما سمعتم أنه إذا باشر ولم ينزل، باشر دون الفرد بضم وتقبيل ونحو ذلك، لكنه لم يمني لم ينزل، فالواجب عليه في المذهب شاة كفدية الأذى، كمن لحقه أذى من رأسه، فإنه كما جاء في حديث كعب بن عجرة يحصل له هذا، فيذبح شاة أو يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام، هذا إذا باشر دون الفرج ولم ينزل. والذي يترجح عندي أنه لا شيء عليه، عليه التوبة إلى الله تبارك وتعالى بعصيانه، لكنه ليس فيه شيء في هذا، لأنه ما حصل منه إنزال ولا هو وطء. نعم. قال رحمه الله: قلت: وهل إذا باشر دون الفرج بعد التحلل الأول وقبل الثاني يلزمه شاة كما يلزمه في الوطء في الفرج لبقاء التحريم أولا؟ هذه صورة أخرى. هل الآن المصنف رحمه الله يفترض مسألة ثانية، وهي إذا ما باشر دون الفرج بعد التحلل الأول، مثل إذا ما وطئ بعد التحلل الأول وقبل الثاني الذي تقدم معنا وقلنا فيه إنه لم يفسد حجه. الآن هذه صورة مثلها، وهي باشر دون الفرج لكن بعد التحلل الأول وقبل الثاني، رمى وحلق وباشر قبل أن يطوف بالبيت. هذه صورة يفترضها المصنف. هاتي. قال: وهل إذا باشر دون الفرج بعد التحلل الأول وقبل الثاني يلزمه شاة كما يلزمه في الوطء بالفرج لبقاء التحريم أولا؟ الظاهر أنه يلزمه إذا أنزل، أما إذا لم ينزل ففيه تفصيل نذكره في باب الفدية إن شاء الله تعالى. هذا الذي استظهره جار فيه على المذهب، إذا باشر بعد التحلل الأول جار فيه كما قلنا قبل قليل في قياسهم على الوطأ كله، قبل التحلل وبعد التحلل، فبابه واحد. والذي يتقرر عندي أنه إذا باشر بعد التحلل الأول وقبل الثاني دون الفرج فالحال مثل الأول، لا يلزمه شيء، وعليه التوبة، وعليه التوبة إلى الله تبارك وتعالى، لأنه ليس بجماع حتى يجري عليه ما جرى على الجماع، ما يجري على المجامع. نعم. قال: تنبيه: يجب على المحرم التحفظ من محظورات الإحرام إلا في مواضع العذر التي نبهنا عليها فيما سبق. نعم. قال: وربما ارتكب بعض الناس شيئا من محظورات الإحرام وقال أنا أفتدي متوهما أنه بالتزامه للفدية يتخلص من إثم المعصية. نعم يجب على المحرم أن يتحفظ من المحظورات، وذلك صيانة لنسكه، لأن الله جل وعلا يقول وأتموا الحج والعمرة لله، ويقول جل وعز الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج الآية. فيجب على المسلم إذا شرع في الحج فدخل في الإحرام يجب عليه أن يرعى نسكه ويحفظه، فلا يفرط في هذا الجانب، وذلك حتى يحصل له الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان بعد ذلك جاءه شيء غلبه فهذا باب العذر باب آخر، والمواضع التي يرد فيها العذر مستثنات من هذا العموم، لكن الذي يجب على الحاج أن يقوم به صيانته لحجه، صيانته لنسكه، صيانته لهذا الركن الذي أنفق فيه ماله وترك أهله ودياره لأدائه، فعليه أن يحرص على هذا غاية الحرص حتى يكون له ذلك، وهذا يكون باستصحاب منسك معه يهتدي به للعلماء الموثوقين المعروفين بالفقه في دين الله جل وعلا، فيكشف ما يشكل عليه يرجع إليه إن كان من طلاب العلم وأهل المعرفة، وإلا فالواجب عليه أن يسأل قبل أن يفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما شفاء العي السؤال، فيسأل قبل أن يفعل قبل أن يقع ويندم. وثالثا يصحب في سفره الرفقة الصالحة من طلبة العلم وأهل الصلاح الذين يعينونه على نفسه، فهذه أهم ثلاثة أمور تعين الحاج على أداء نسكه على الوجه الصحيح: أن يستصحب كتابا فيه مناسك الحج، أن يسأل قبل أن يعمل، أن يصحب الرفقة الصالحة أهل العلم والعبادة والنسك والورع، فإنهم يعينونه على نفسه، فإذا صحب أهل الخير حصل له الخير بإذن الله تبارك وتعالى. فهذا التنبيه مهم في محله، وذلك لأن بعض الحجاج بل كثير منهم في الآونة هذه لا يتحرزون ويقعون في كثير من المحظورات بسبب الجهل، ثم يأتي بعد ذلك يسأل بعدما يعمل فيقع في الحرج، والواجب على العبد أن يتقي الله جل وعلا في هذا، وأن يعظم حرمات الله تبارك وتعالى. نعم. وربما قال: وربما ارتكب بعض الناس شيئا من محظورات الإحرام وقال أنا أفتدي متوهما أنه بالتزامه للفدية يتخلص من إثم المعصية، وذلك خطأ صريح وجهل قبيح، فإنه يحرم عليه الفعل، وإذا خالف أثم ووجبت عليه الفدية، وليس الفدية مبيحة للإقدام على فعل المحرم ولا رافعة لإثمه من أصله كسائر الكفارات. ومن فعل شيئا مما يحكم بتحريمه عمدا فقد أخرج حجه عن أن يكون مبرورا. جميل، هذه فائدة مهمة جدا وتنبيه لطيف جميل في محله، فرحم الله تعالى علماءنا رحمة واسعة. وهذا الآن نحن نراه وينتهي إلى أسماعنا أن بعض الناس يتهاون في هذا الجانب في باب محظورات الإحرام ويرتكب ما شاء من المحظورات ويقول الأمر سهل فيه فدية وبس، والفدية هينة سهلة 400 ريال 500 ريال 1000 ريال نذبح شاة ما هي مشكلة، ويرتكب المحظور متوهما كما قال المصنف رحمه الله متوهما أن التزامه للفدية يعني فعله لها سهولة الفدية عليه استسهاله لها، يتوهم بأنه إن أدى هذه الفدية عن هذا المحظور الذي ارتكبه متعمدا يتوهم أنه يتخلص من إثم المعصية، وليس كذلك. هذا خطأ صريح لا شك بل وجهل قبيح، ونقول أيضا لا شك، فإن الفعل هذا إذا حصل من الجاهل هذا باب، أما أن يحصل من المتعمد يرتكب هذا المحظور عامدا متعمدا فإننا نقول له أنت عاصي. مثال ذلك الله جل وعلا حرم علينا في حال الإحرام صيد البر ولا لا؟ أليس كذلك؟ حرمه علينا سبحانه وتعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. قال شاف له غزال في الطريق قال يا رجال سهل فدية وصاده، هذا ارتكب محرما ولا لا؟ عامدا ولا لا؟ طيب إذا كان هذا الفعل قد حصل منه فإن هذه الفدية وهي ما قالها ربنا جل وعلا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل أو كفارة طعام إيش أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره الآية. فهذا الذي يترتب على هذا الفعل لو أدى ما عليه في مقابل هذا الفعل، لكن هل يرتفع عنه الإثم؟ لا يرتفع عنه الإثم، لأنه فعل ذلك عمدا مع الإصرار ومعرفته بالحرمة، فأداؤه لهذا المقابل في الجزاء لصيد البر لا يرفع عنه الإثم، إذ ليست هذه الفدية مبيحة لأن يفعل هذا الفعل المحرم عليه، ولا هي رافعة لأصل الإثم عنه، وإنما كانت عقوبة للردع أليس كذلك؟ فلما كان هذا الإنسان غير مبالغ ولم تردعه هذه الفدية وهذه العقوبة فنقول الإثم عليه، وإن أدى هذه العقوبة إن أدى هذه الفدية أو إن أدى هذه الكفارة، ويكون حينئذ معرضا حجه لئلا يكون مبرورا. فينبغي للإنسان ألا يتهاون في مسألة ارتكاب المحظورات، وهذا نحن نراه الآن ونسمعه الآن، يأتيك الآتي وتقول له كذا وكذا قال ما هو مشكلة نذبح دم ونتوكل على الله، هذا غير صحيح. أنت مأمور بأداء النسك كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا خالفت عامدا متعمدا فإن هذه الفدية لا ترفع عنك الإثم في هذا الفعل المحرم. فينبغي أن يتنبه لهذا، إذ كثير من الناس يترك في حجه أمورا واجبة عمدا ويقول أنا أفدي، وإذا حصل ذلك الحج صحيح. نقول الصحة شيء وكونه لا يكون مبرورا شيء آخر، وأنت إنما حججت ليكون حجك مبرورا كما حج النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب عليك أن تقوم بما أمر الله به سبحانه وتعالى، وألا تتهاون في هذا الجانب وتتساهل، لأن هذه المحظورات التي حضرت عليك وهذه العقوبات التي جعلت فيها والكفارات التي جعلت عليها إنما كانت للردع، فمن فعلها وهو مستخف ولا وغير مبال فإن الإثم باق عليه، لا ترفعه هذه الكفارات. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه السؤالات عن طريق موقع الميراث، ميراث الأنبياء. هذا سائل يقول: أنا في الرياض ووالدتي باليمن وهي مسنة وليس عندها مال كاف لتحج به، فهل أحج عنها علما بأن ظروفي لا تسمح بدعمها؟ فهل أحج عنها مفردا أو أعتمر عنها ثم أحج؟ أقول: هذه الوالدة التي ذكرت في اليمن هي مسنة، إذا كانت مسنة كبيرة بمعنى أنها قد طعنت في السن فلا تستطيع القيام بأعمال الحج فحج عنها. أما إذا كانت مسنة كبيرة، نعم، لكنها قوية تستطيع أن تمشي، تستطيع أن تركب على الراحلة والسيارة ونحو ذلك، فهذه لا يصح أن تحج عنها. فأنت تعرف حينئذ ما معنى مسنة، إذا كانت قد طعنت في السن، صارت نضوا يعني ضعيفة البنية والخلقة، أو ثبطة جدا لا تستقر على الراحلة ويشق عليها ذلك، حج عنها. أما إذا لم تكن كذلك فلا يحج عنها. وإذا صح الحج عنها صحة العمرة عنها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر. فحينئذ لا بأس أن تحج عنها وأن تعتمر عنها. وهذا سؤال يقول: امرأة تعاني من كثرة الريح في البطن وزيادة الإفرازات في بعض الأوقات أثناء الحمل، وهي تمسك الريح حينما تصلي خشية أن تفسد صلاتها، تسأل كيف تصلي صلاة صحيحة أيام وجود هذه المشكلة، وهي تترك النوافل في هذه الأيام وتستعيض عنها بالذكر وقراءة القرآن، فهل فعلها صحيح؟ نقول: هذه المرأة التي تعاني مما ذكرت وهو كثرة الريح والإفرازات في أثناء الحمل، ذكرت أنها تمسك ذلك عندما تصلي. نقول: إن كان الإمساك هذا لا يضرها في صحتها فعليها أن تتوضأ وقت الصلاة ثم تصلي في حينه وقت الإقامة، أو عندما يؤذن إذا كان يؤذن على الوقت، فإذا أذن المؤذن توضأت وصلت. فإذا كان كذلك الحمد لله، لا إشكال في هذا. أما إذا كان لا يمسك عنها ولا لحظة مستطلق هذه الإفرازات وهذا الريح، هذه الغازات، فإنها تتوضأ عند دخول وقت الصلاة وتصلي ولا يضرها ذلك شيئا ولو خرج منها. فإن الله جل وعلا يقول: اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا، وهذا غاية ما تستطيعه وقد اتقت الله ما استطاعت، تصلي على هذه الحال ولو خرج منها فإنه لا يضرها والصلاة صحيحة. وإذا صحت الفريضة فنوافلها الراتبة كذلك. إذا كان هذا بهذه الصورة فإن رواتب الفرائض كذلك صحيحة إن شاء الله تبارك وتعالى. إذا كان أيضا الإمساك يضرها فإنها لا ينبغي لها أن تمسك هذا وتعالجه، بل عليها أن تتقي الله ما استطاعت، والله سبحانه وتعالى لا يكلفها بهذا ولا ضرر ولا ضرار. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فتصلي الرواتب ولا شيء عليها. وهكذا قراءة القرآن، إذا كانت هذه حالها فإنها تقرأ القرآن ولا شيء عليها، فلو قرأته عن ظهر قلب أحسن، وإن تعين عليها كأن تكون طالبة أو نحو ذلك فإنه لا شيء عليها وتتقي الله ما استطاعت. وهذا سؤال من قبل وقد أخرناه وصاحبه موجود، يقول: شخص أتى زوجته بشهوته وهو محرم دون جماع من تقبيل اليد أو الجبهة أو الخد، فما الحكم؟ الحكم سمعت جوابه فيما تقدم في الدرس كله، وذلك لأني أخرته في لقائنا السابق لأن هذا وقته. كان أسئلة الأمس؟ يقولون: لو صبر أهل المقتول على القاتل لمات غما. نعم، وهذا يسأل: ما الدليل على أن من جامع بعد التحلل الأول حجه صحيح وإحرامه باطل فاسد؟ الذي تقدم معنا، وذلك لأنه قد وقف بعرفة وبات بالمزدلفة ورمى وحلق، فحصل له التحلل الأول، وهذا التحلل الأول به صح الحج، به صح الحج، وبقي جزء من الإحرام، فالآن جاز له لبس المخيط وجاز له لبس مس الطيب، فلبس مخيطا ومس طيبا ولا حرج عليه في ذلك، فقد خرج من الإحرام في الصورة، خلع ثياب إحرامه، وإن كان بقي عليه بعض من ذلك ألا وهو الطواف بالبيت، فلما كان كذلك فارق من وقف بعرفة ووطئ قبل أن يحلق ويرمي، إذ هذا لم يتم حجه، فحينئذ ذاك حجه فاسد وهذا حجه صحيح، والدليل عليه ما تقدم مما ذكرناه من الأدلة في حينه والقياس. الذي به أذى من رأسه نعم، إيش هذا؟ يقول: أحسن الله إليكم، هل ما يسمى بميقات عائشة يعتبر من الحل ويسمى ميقات؟ هو مو ميقات عائشة، نحن ما قلنا إنه ميقات عائشة، قلنا يقولون إنه مسجد عائشة يسمونه، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها أهلت منه، ولا ما هو ميقات عائشة؟ ما اسمه هذا؟ اسمه الأصل التنعيم، هذه المنطقة من مكة اسمها التنعيم. وعائشة رضي الله تعالى عنها أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فخرجت إلى ذلك المكان لكونه أقرب نقطة إلى مكة، أقرب نقطة من الحل إلى الحرم، وأنتم ترونه إذا وفدتم إلى مكة من هنا من المدينة تجد الأميال علامات حدود الحرم، بعدها مباشرة التنعيم، وهو الذي فيه صبرت قريش خبيب بن عدي رضي الله تعالى عنه فيه، خرجوا به خارج الحرم وقتلوه خارج الحرم، فهذه أقرب نقطة إلى مكة، فالخارج إليها يجمع بين الحل والحرم لا يتكلف كثيرا من ناحية الشمال على طريق المدينة. فلما كانت أقرب نقطة أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أخا عائشة عبد الرحمن أن يذهب بأخته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إلى هذا الموضع فتحرم منه فتعود في وقت قصير، لأنه أقرب جهة يلتقي فيها الحرم مع الحل. فسمي بعد أن أحرمت منه عائشة سمي مسجد عائشة، أو بنيت فيه مساجد قديما وسميت مساجد عائشة، لكنه ليس ميقات عائشة كما قلنا لكم، فاسمه التنعيم والناس سموه بمسجد عائشة. هذا يقول هل الفقراء ما الذي به أذى في رأسه أين يوزع لحم الهدي؟ هذا إذا نزل به الأذى كما في حديث كعب بن عجرة في محله ينحر في محله هديه من فدية الأذى، ينحرها في محله. نعم. ويسأل هل هناك فرق بين فقراء الحرم وفقراء مكة؟ نعم في فرق، هناك فقراء في مكة في الشرائع، هؤلاء ما هم في الحرم، وهناك فقراء في مكة في حدود الحرم. فإذا كان تسأل عن هذا، نعم نقول هناك فرق بين فقراء الحرم وبين فقراء مكة، فإن الآن البناء اتسع فزاد وخرج عن حدود الحرم، فما ذكره العلماء أنه يكون لفقراء الحرم يكون بالحرم، يذبح بالحرم. وهذا لا علاقة له بالدرس ولا علاقة له بالحال. هذا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متى يصوم الحاج 3 أيام والسبعة إذا رجع، هل يصوم متابعة ومنقطعة؟ 3 أيام يصومها بالحج، إن حصل له أن يصومها قبل الصعود إلى منى فطيب، أو كان منى آخر أيامها فطيب قبل أن يقف بعرفات، لأن الوقوف بعرفة يحتاج إلى أن يكون المرء فيه مفطرا يتقوى فيه على الذكر في هذا اليوم، فإذا حصل له ذلك فطيب، إذا لم يحصل له ذلك جاز له أن يصومها في أيام التشريق 11 و12 و13، وأيام التشريق حرام صيامها إلا على الحاج الذي لم يجد الهدي، حرام صيامها على المسلمين جميعا في عموم الأقطار إلا من كان حاجا فلم يجد الهدي، فإنه ولم يكن صامها قبل جاز له أن يصومها لأنها هي الأيام المتبقية في الحج فيصومها، ولا يشترط التتابع في 7 أيام إذا رجع إلى أهله. هذا يسأل عن من أدى العمرة في شوال ونوى بها عمرة التمتع جاء إلى التنعيم وأحرم ونوى بها التمتع، إذا بقي بمكة فهو متمتع. نعم. وهذا مثل أخي. هذا يسأل عن ضابط الاستطاعة في الحج، إذا كان عنده امرأة وله مال يكفيه شهرين هل يحج أم لا؟ إذا كان ما يكفيه إلا شهرين ما يكفيه هو ويكفي أولاده وأهله الذين تجب عليه نفقتهم منذ أن يذهب عنهم حتى يعود إليهم فهذا لا يجب عليه الحج. وقد بينا هذا في الاستطاعة في شروط الاستطاعة فيما تقدم. نعم، أن تملك ما يذهب بك إلى الحج ويعيدك، وأن تؤمن من تجب عليك نفقتهم من الأهل والعيال حتى تعود إليهم. أما إذا كان ما يوجد إلا الذي يقوم بهم فأنت لا تحج، ما تستطيع، غير مستطيع. وهذا يسأل يقول هل يستطيع الذي يريد أن يصوم 3 أيام في الحج أن يصومها في الفترة الممتدة من الأول إلى التاسع في ذي الحجة لأنه يتغير عليه الصوم في أيام التشريق؟ نقول له نعم يصوم، هذا أحسن، يصومها قبل أن يذهب إلى الحج. نعم. وإذا تحلل المرء التحلل الأول هل ينزع ثياب الإحرام؟ نعم، يجوز له نزع ثياب الإحرام ويذهب إلى البيت ويطوف وهو في ثيابه. أيوة. نعم. هذا يسأل يقول إذا حك بيده أي نعم اللحية وهذا سبب في إسقاط الشعر هل هذا يجوز وهل عليه شيء فعل الإحرام؟ إذا حكها لحاجة جاءته حك فيها ونحو ذلك أو قرص فيها لا شيء عليه لأنه ما هو متعمد. وهذا يسأل يقول رجل وقع في كبيرة ما فماذا عليه؟ أنا لم أسمي الكبيرة وهو سماها. على من وقع في ذنوب كبيرة التوبة إلى الله تبارك وتعالى توبة نصوحا صادقة يعزم على ألا يعود إلى هذا الفعل ويندم على فعله له ويعزم على ألا يعود إليه، فإذا فعل ذلك ندم على ما مضى وأقلع عنه وعزم على ألا يعود فإن الله سبحانه وتعالى يقبل منه. هذا يقول من طاف وسعى وخلع ثيابه ولم يحلق، يقول لا يجب عليه الآن أن يعود يحلق ثم يلبس. من طاف وسعى وقصر لكن أخذ من شعره، إيش أخذ من شعره؟ ما أدري ماذا يريد بهذا. إذا كان التقصير الكامل نعم، أما أخذ شعر مننا شعر مننا هذا ما هو تقصير. هذا الذي ذكرناه في الرجل الذي وطئ زوجته يكون محرما لها، نعم يكون محرما لها لكن لا يكون معها كما تقدم معنا في خبائها ولا هودجها ولا فسطاطها ونحو ذلك. هذا يقول شخص كبير في السن أصبح منذ قرابة عام لا يعقل ولا يعرف ما حوله وتعطي له زوجته أدوية للذاكرة، فهل هذا لا يعرف أهله جميع ماله وإنما البعض منه فقط فكيف يتصرف في الآتي؟ فطر رمضان وتريد زوجته أن تعطي الفدية فكيف ومن أي مال؟ وكيف تزكي زوجته عن ماله مع العلم أنها ليست هي المسؤولة عنه وهي تخشى من المشكلات لأنها زوجة ثانية، يعني هناك زوجة أخرى غيرها. هذا الشخص الكبير الذي أصبح من قرابة عام لا يعرف ولا يعي ما حوله على أوليائه أن يقوموا عليه، فإذا جاء رمضان فمن كان كذلك لا شيء عليه، لا قضاء ولا إطعام لأنه لا عقل والعقل مناط التكليف فزال، فلا شيء عليه في هذا، لا شيء عليه في هذا، ما عليه لا إطعام ولا فدية، ما عليه شيء. وأما مسألة كيف تزكي ماله فزكاة المال يقوم بها ورثته، لكن له أولاد نظروا في ماله لا لم يكن له أولاد وكان له أولياء كأب أو أخ أو عم ونحو ذلك، نظر في ماله هؤلاء الأولياء وحصروه وقاموا بأداء الزكاة، أما هي فلا تؤدي ذلك لأنها في محل الشك، متهمة في هذا، وإنما يرفع الأمر إلى من له الولاية عليه ويقوم بذلك. هذا يقول: أريد البقاء لأجل طلب العلم، فهل يجوز أن أبقى في المدينة النبوية من أجل طلب العلم؟ أفتونا مأجورين. كأنه والله أعلم يفهم من هذا ولم يصرح به، كأنه بدون إقامة رسمية. فأنا أقول: يا ولدي يا أخي السائل، لا تعرض نفسك لما لا تطيق، فعليك أن تقيم مدة الإقامة النظامية وتنصرف راشدا، وتحاول مرة أخرى وتأتي في الإقامة النظامية، ولا تعرض نفسك للمخالفة. هذا يقول: رجل لم يقف بعرفة وكان قد اشترط إن حبسه حابسه، فهل يكمل أعمال الحج؟ ماذا عمل إذا كان فاته الوقوف بعرفة؟ يتحلل بعمره، إذا كان أحرم فاته الوقوف بعرفة تحلل بعمرته، يأتي بعمرة وحل من إحرامه. أما إذا كان اشترط أنه إن حبسه حابس فمحله حيث حبسه الحابس لوجود الظن عنده، لأن لديه أشياء تمنع، قد تعرض له فتمنعه، إذا وجد هذا عنده، هذا الظن عنده، وعرض له هذا الحابس، تحلل من غير شيء ولله الحمد. هذا ذكرناه، الإنسان يقول: لو أن إنسانا أسلم، لو أن إنسانا وقف بعرفة ثم ارتد عن الإسلام يوم عرفة، نعم، ثم عاد إلى الإسلام في ليلة مزدلفة، نعم نعم، هذا عليه أن يعود إلى عرفة ويكفيه منها ساعة من الليل والحمد لله، لأن الله جل وعلا يقول: لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ويكمل حجه ولله الحمد. هذا يقول: الواجب لا يزداد بفواته، العبارة التي كانت بالأمس ما معناها؟ يعني ما يتضاعف، الحجة الأولى أفسدها، حجة الفريضة أفسدها، تمام؟ أوجبنا عليه إيش؟ أولا قلنا عليه الإثم، ثانيا عليه السعي في الإتمام، ثالثا عليه إيش؟ نعم الحج من قابل، فهذا الذي يجب عليه. فما نأتي إذا جاءنا العام القابل وأفسد حجه هذا، ما نقول له تقضي عن الحجة الأولى وترجع تقضي عن القضاء، لا، القضاء هذا هو عن الأول، فهذا الواجب لا يزداد، فحينئذ ما عليه إلا حجة واحدة كما قلنا. وهذا يسأل يقول: يا شيخ، الجامعة الإسلامية تعاهدت لنا بعدم ايش الا نذهب للحج الا بتصريح، فهل يجوز الذهاب للحج مع العلم اني لم احج حجة الاسلام؟ نقول: لا، اوفوا بالعقود، وانت قد عاهدت وقد اشترطوا عليك ووفيت والتزمت، والمسلمون على شروطهم، وانت والله الحمد تقيم في المدينة وفي الجامعة الاسلامية 4 سنوات، فاذا لم يحصل لك الحج هذه السنة تسعى ان شاء الله ويحصل لك الحج السنة القادمة، وبإذن الله تبارك وتعالى يتيسر لك ذلك، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيرا.